طبعا مسسته بما يناسب العامة. أنا أتكلم الآن في مجلس أنا أعتبره مجلس خاصة من مجالس الخاصة، كلامي هذا لا أرى أنه ينشر إلا بتقعيد وتفصيل وعرض على المشايخ وأهل العلم، بتقعيد وتفصيل وببيان وبأسلوب يناسب عامة المخاطبين. لا يعني هذا أن ما أقوله لكم لا أرى أن يثار، لا أرى أن يثار، لكن يثار بما يناسب الناس، ما هو كلام خاص. لكن التعبير والتقعيد الذي ذكرته أنا أظنه لا يناسب إلا أمثالكم من طلاب العلم. وأما مثل علاجة مثل هذه الأمور بالأسلوب الذي يناسب عامة الناس فكما قلت أنا بدأت فيه به على شكل معالجات مناسبة في كتاب الخوارج وفي الكتاب الآخر، وربما إن شاء الله إذا تهيأ وقت وإذا رأيت أن هذا مناسب بعد استشارة أهل العلم ومشايخنا الكبار أن مثل هذا الأمر ممكن ينشر فلا يعني حرج عندي. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.